والقول الثاني أنه لا مدة له لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله تبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقف. البحث السادس، هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل؟ الجواب لا، لا يجوز المسح عليها في الغسل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس في طهارة الحدث الأكبر ليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن، يقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله في الحديث وعلى الخفين، يعني مسح على الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمس إلا أنه أدخلهما ظاهرتين، فلنأخذ بهذا الشر حتى نصل إلى باب المسح الخفين إن شاء الله. في باب الخفين، باب المسح على الخفين. أما قوله على ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواب اقتصار على مسح الناصية في الرأس، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح، لكن في هذا نظر، لأن قوله مسح على ناصيته كمسح بناصيته وعلى الإمامة يدل على أنه كان لابسا للإمامة، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسح، وأما إذا كان الرأس غير مسؤول بالعمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله وامسحوا بالرؤوس. لا ليس بلازم، ولهذا لن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق النفس. نعم. إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر فيه ما تحته فإنه يلزمه إزالة. نعم. بارك الله فيكم. التيمم في الدخول وكذلك الصلاة في أحسن غير من الإنسان التيمم في هذا. نعم. إذا كان 11 شهور مستمعين إلا الذي أيمنهم ما صحيح. هنا نقول إذا أردنا أن نرتب فبلا أليس الأفضل اليمين إلا لما يشكل؟ لا، هذا مشكل. ثم إذا اعتبرنا به هل نقول الإيمان الداخلين ولا يلين صاحب البيت الذي فتح له الباب؟ الإيمان الداخلين لأنهم الذين يدخلون، وهذا هو المشكل، لكن هم مقبلون على الباب وهذا المشكل استقبل الله. طيب إذا عرف يسلم عليهم؟ نعم، هم يسلمون، هم اللي يسلمون. قابل المهم ان نرى في هذا المستقيم لا بعد ان ما في يمين وشمال واضح فلا يعني ارايك الامر لو شاف كبير وعلى يمينه صبيان يقول ان قدم الصبيان يسلون حتى لا يقتل عرفا ولا ولا ولا ولا مروءة. يشكل هذا كثيرا، ما يشكل يا اخي، ولا علمنا احد على هذا. كل مشايخ من يحملهم عند الباب ويقفون يطلق الشيخ، ما حد يقول بس الضوء، يعني قالوا فضل على بعض. نعم. يشبع بعض يتسوى ثم أراد يخرج من المسجد. نعم. يقول في صالح. أراد إيش؟ يخرجون من المسجد. نعم. نعم. يقول تفضل. من المروح أن يقول تفضل. إذا كان يريد أن يجب يقول تفضل. وإلا كالعادة أن تفضل ولا يتغذى. ولا في يمين ولا يسار. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. ماذا قلنا فيه؟ ايش لماذا لم نقل استحباب المطمئة في الوضوء كما قلنا في تداعى المنام مع انهما كلهم اضطراب ما لم يكن فيه. انا توافق بينهما اليمين البدايه باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الاعضاء خلال ما سوى وانما الخلاف الوسط. واما المضمضه فاذا اسقطناها فقد اسقطنا غسل عضو ثم هي داخله في الوجه لان الفم في الوجه والانف في الوجه. واذا كان الرسول من عادته انه ينظفهما بالغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضه والاستنشاق داخلين في غسل الوجه. نعم صالح. ايش ايش على ايش لا هذا ما يدل عليه لكن يدل على ان هذه الامه تعطى هذا الفضل. هذا على ايش؟ اي نعم يستحب ان يمسح على الاذنين وعلى الناصح وعلى مؤخر الراس من ظهره. لا ان لفت عليه ما احتاج. لكن هي العمامه تلف على الاذنين تغطي الاذنين. نعم احيانا. اي نعم احيانا على كل حال اذا غطت الاذنين ما تمسح هي فقط. نعم خالد يقول انتهى الوقت. محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. استدل بعض العلماء بحديث المغيره على انه يجوز الاقتصار على مسح بعض الراس لقوله فمسح بناصيته. فما وجه هذا الاستدلال يحيى؟ بناصيته وجعل الحديث مفرقا يعني مرة مساء الناصية ومرة على العمامة والخفين. كيف نجيب هذا الاستدلال؟ نعم من الحديث. نعم نعم أحسن يعني معناه أن الحديث جملة واحدة فمسح بناصيته وعلى العمامة يعني فمسح حال كونه لابس العمامة على الناصية والعمامة على الناصية والعمامة. نعم قوله إذا توضأتم فابدأوا بما منكم ظاهر هذا يدل على إيش؟ اليمين يعني يد اليمنى قبل والأذن اليمنى الأذن أذن واحد. طيب وأرجلان هل يتيامن في العضو الواحد؟ لا هل أقول الوجه مرة واحدة إذا لم يستطع غسله إلا بإذن واحدة فهنا يبدأ باليمين. نعم تمام. نبدأ درس جديد. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أبدأ قال ابدأوا بما بدأ الله به. جابر وابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه روى

أن التثنية في الوضوء وش قلنا؟ قلنا أن قلنا سنة. سنة لماذا؟ الذي يجعلنا أن نقول بها أنها سنة أمر، الأمر الأول أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسمي ثم قلت له يا فلان أعد الوضوء فسدت عبادته؟ أين حجتك عند الله؟ مثلا من يفكر مشكلة كما يقول العوام الدين، ستسأل يوم القيامة لما أفسيت بهذا وأنت لا تعلم. فلذلك نقول التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش؟ فيه مقال، وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد. ثانيا الدليل الثاني أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس، فعثمان رضي الله عنه لم يذكر التسمية، وعثمان علمه الناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التسمية، ولو كانت التسمية شرطا واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ولنقل هذا وبين للناس بيان شافي. أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة النجاسة فعرف ما فيها. أقول خلص السؤال وهي يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروق وبين الأفعال، فما كان ذلك فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدلا. أما الشيء المنهي عنه فإنه إذا تعلم أن الإنسان لو جاهد لم يتزوج أصلا، يعني كأنه لم يفعله تماما، فهذا هو الفرق. المأمور لا بد من وجودها وجود بدلا، المنهي عنه إذا فعل على وجه الجهد والنسيان فإنه لا كأنه لم يقل، فيفرقون بين الأوامر والنواهي. الله عليكم. رواية النسائي يبدأ أذنه بدأ الله به. نعم. الراوي رجاء بالنفس. نعم. في صحيح مسلم أبدأ أذنه بدأ الله به. نعم. هل يعتبر شاذ أم صحيح؟ لا، لعل الرواة رواه بالمعنى. لأن قول رسول أبدع وقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة كأنه رواه بالمعنى. ولهذه النقطة يجب اتفاق الله ما دام المخرج واحدا، لأنه يجب أن نحكم على الأرض بالشنو، لكن لا عمل رواه بالمعنى من هذا الوجه الذي ذكرته شرابي بعد الأداء لا جواب ما ماشي كالمسترسل من الأقاص. اي نعم الشيخ، اذا انا يقول قائل يعني غسل الرجال من باب التروك والتخلي، ايش ان غسل الرجال من باب التروك والتخلي فيبدا به باليسار، فيبدا به باليسار باليسار الله يفتح عليك. شوف بارك الله فيك، اذا جاء الحديث لا تقول عليها قائل، ترى هذا شأن الخوارج. نعم خلاص، ما دام ثبت ان رسول الله يا ياسر ما يوقع. نعم لكن لا بد نسيت انه جاء في الحديث. نعم بارك الله فيكم. شيخ الله لو على التسليم في صحه الحديث اي هو الله عليه. نعم. وأن هذا الحديث صحيح. نعم. يسلم به. نعم. كيف نفتي من لم يسلم؟ كيف تكون حجة لمن لم يسلم؟ أقول لو صح هذا الحديث لو صح فهو على وجه الكمال الدفع على وجه الوجوب على وجه الوجوب لأن الواقفين لوجود الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يكون ذلك فضليك حتى إن صح لا نقول بالوجوب. نعم. شرعت من هنا أي لا أرى ذلك والسبب ما أقول لك أو ما سمعته من جواب الأخر. نعم زين بارك اختصار له. نعم ليس سميت إماما لأنها تعم الرأس فلا نقول مثلا الغترة كذلك تعم الرأس وتزيد ينسى عليها والله ما بشتن وضق على هذا بشتن وضق على هذا الشيء عدم المشقة يعني ما هي مشقة ولهذا اختلف العلماء في القلم سوى والقلم نعم في القلم سوى وشد لكن الذي يشكرها في مرة ما يفعله بعض الناس أن أحبه فيما سبق السيارات حرب السيارات الكبيرة الشاحنات يكسون شيء على الرأس يعني يعم الرأس كله له طوق أي الأشقر هذا يمكن نقيسه على العناء البرنوس البرنوس يعني البرنوس اللي في الحديث عن عمر برانس يعني والله ما أدري أنا أشوف الأخوان يكسون في مكة نجدهم دائما خلف الأكتاف تجعل على الرأس ولقد يقال لها ولا يشق يعني ولا يشق عن الإنسان بيد الإخلاق أي إذا ما تقع نعم أي ما تشق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أيوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن فيها تصريح بالأمر. طيب يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراوي واحد فكيف يروى بالوجهين؟ نعم أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى لما الأمر فنقلوه بلفظ الأمر. طيب ذكرنا عند قوله لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه أن النفي يأتي على أوجه صالح أولا يجب أن يحمل على نفي الوجود لأن هذا هو الأصل في النفي والثاني لم يمكن فعلى نفي الصحة فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. إذا قيل طلع إذا قيل كيف صح أن ينفى والمراد نفي الصحة إنما هو الأصل نفي الوجود فكيف جاز أن يحمله على نفي الصحة؟ إينا لا نبي أوضح ها؟ نعم لأن الوضوء موجود لكن لماذا قلنا إن نفي الصحة يصح أن نفي فيه النفي المطلق نفي الوجود نعم. لأن ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعا فوجوده كعدمه. طيب ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في انه لا يصح اذا لم يذكر اسم الله عليه يحيى الذبح؟ طيب لكن الذبح النصوص فيه واضح اليس كذلك؟ طيب هات دليل دليل انه صريح

في مخالف لبعض النصوص ولا مخالف لهم النصوص كمثال الأخذ من اللحية الطريقة. نعم لا يقول الأصل أن الصحابة ما يأخذون، الأصل أن الصحابة لا يأخذون. ولا عن ابن عمر رضي الله عنه هو ألحق اللحية بالرأس، ولهذا الرأس الذي يؤخذ بالحج، ولهذا ما كان يفعل هذا إلا بالحج فقط. قد يرفع عن أبي هريرة رضي الله عنه حتى لا غير الحجة فيما قال رسول الله عليه وسلم. هذا سؤال جيد، يقول لو كان هذا الذي يفعل فيه مفرط في الجسم هل نقول بضم بعض الى بعض؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الدماء التي يفعل يسيرها يجمع المتفرق اذا كان في ثوب واحد لا في ثياب متعدده، وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضه الى بعض. نعم ايش اليسير؟ ما له حد شرع، له حد عرف، يعني قال ما جرى عند الناس انه يسير فهو يسير. نعم لا مو يسير، هذا مو يسير ما دام كلت اليدين. لكن لو فرض ان وجدنا مثلا في راحة في كف ظهر الكف نقطة او نقطتين ما يضر. نعم نعم اي نعم، لان الغسل ما في شيء منسوخ لا بد من ازالته. ما هي مشقة الحمد لله، إن كان من ليلة فهو رطب يكون سهل، وإن كان قبل ليلة فهو تحكه أولا قبل أن يصيبه الماء يكون سهل أيضا. نعم مسعود الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم لدي عيش مثل ايش؟ هذا بالمضمضة أخرها عن غسل اليدين، لكن هل هذا يحتمل أن يكون ناسيا؟ يعني المضمضة جزء من الرأس من الوجه، هذا يحتمل أنه نسى ثم ذكر، فحينئذ يكون فيه دليل على قول من يقول إن الترتيب يثبت في النسيان. نعم الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل، لأنه يحصل غسل البدن ولو تفرق، لكني أرى أنها شرط لأنها عبادة واحدة، فإذا قال الفصل فلا بد من إعادة الغسل الكامل. كان مرض يصح مسلم في عاده فهو ها في المسند يتعين حمل عليه على المراد احسن الله يعني عاده، لكن مقتضى القواعد العامه التفصيل. كان يقول وكان يقول ممكن الجمع، لكن ما لم يمكن الفتاح لما سأله أبو هريرة